أنت عندكم إيش من غيبة الخطاب؟ لا من الخطاب لا دائم. ها؟ عندي الغيبة إلى الخطاب. لا. لا. خرج من الخطاب إلى الغيبة. لا خرج من الخطاب إلى الغيبة. أولئك هم المضيعون. هذا صار طيب. وما أتيتم هذا خطاب. ترى من أبو ناس. انتقل من الخطاب. ثم انتقل إلى الغيبة. فهو انتقال من الخطاب إلى الغيبة. نعم. وفيها أيضا. وفيها أيضا حذف لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى ما وتقديره المضعفون به أو فمؤتوه هم المضعفون. ظهر الفساد في البر والبحر. قيل البر البلاد البعيدة من البحر والبحر هو البلاد هو البلاد التي على ساحل البحر. وقيل البر اللسان والبحر القلب وهذا بعيد. والصحيح أن البر والبحر هما المعروفان. وظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك. وظهور الفساد في البحر بالغرق وقلة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك. وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان لا مرد له أي لا رجوع له ولا بد من وقوعه من الله. يتعلق بقوله يأتي أو بقوله لا مرد له أي لا يرده الله. يومئذ يصدعون من الصدع وهو الفرقاء. يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. فلأم بني آدم في الأرض فهر بس ترى شيطان أن الأرض هي فسدت فيه ما في صيد ما في بالبحر ما في صيد. أيوة يعني بسبب فساد ذنوبهم يعني لما يفسد ذنوبهم وتكثر معاصيهم تفسد الأرض أيضا فيقل عطاؤها وخيرها. أنا كنت متبادر لذهني أن ظهر الفساد يعني فساد بني آدم هو اللي ظهر يعني هو هذا بما كسبت بالضبط يعني هو يلزمه يعني هم انما حصلت هذه الاثار في الارض بسبب فسادهم هم. طيب اذا سال انه من لم يذكر الطائرات في الجو ايش الجواب شيخ؟ نقول مثلا الجو تابع للارض لما تحت ممكن بس يعني اقصد ايضا لا يلزم ان الله تعالى يذكر كل شيء يعني ظهر فساده في البر والبحر خلاص عموم يكفي. لا مرد أيضا ما هو الفساد اللي ظهر في الجو؟ طيب يعني بس يا قصد أنها في الأخير ستهبط يعني واختلاط وتبرج وبلد. أيوة يعني أصله في الأرض يعني هي أصله أقلعت من الأرض تصدر طلع من الأرض ويرجع فهي لا تبقى يعني هذا أحد الأجوبة. لا مرد له أي لا رجوع له ولا بد من وقوعه من الله. يتعلق بقوله يأتي أو بقوله لا مرد له أي لا يرده أي لا يرده الله. يومئذ يصدعون من الصدع وهو الفرقاء. يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. فلأنفسهم يمهدون أي يوطئون وهو استعارة من تمهيد الفراش ونحوه. والمعنى أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة. يجزي متعلق بيمهدون أو يصدعون أو بمحذوف مبشرات أي تبشر بالمطر. وليذيقكم عطف على مبشرات كأنه قال ليبشركم وليذيقكم. ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره ليذيقكم من رحمته أرسلها وكان حقا علينا. هذه الآية من أجمع الآيات في بيان حكم الريح ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات هذه واحدة. وليذيقكم من رحمته اثنين. ولتجي فلك بأمره ثلاثة. ولتبتغوا من فضله أربعة. ولعلكم تشكرون خمسة. فهي من أجمع الآيات في ذكر حكم الريح. وهي الوحيدة شيخ الظاهر فيها العطف المتتالي يعني قصدي. هي. وأيضا شوف بعدها وهذا صلنا كذا الله الذي يرسل الريح فتثير سحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء وجعله كسما فأوطق يخرج من خلال فإذا أصاب فإذا هم وإن كانوا قبل زعيم نوسين فانظروا إلى أثار رحمة الله يعني سماها أيضا. ثم بعد ذلك قال ولئن أرسلنا ريحا فرأوا ريحا لازلنا في الريح فرأوا مصفرا ظلوا بعد يكفرون فجاءت مرة رحمة وجاءت مرة عذاب. فهذه الآيات من أكثر الآيات ذكرا للريح وأثرها ونفعها وحكمتها. نعم في إعجاز عيني أيوة اللي هو الرياح اتجاهات مختلفة جمع رياح فيكسر بعضها قوة بعض فتأتي جميلة وناعم. أما الريح اتجاه واحد تقلع. هو جميل لولا القراءات اللي فيه. والرياح فيها عذاب. اي بس اكثر اكثر ريح ورياح في القران اظن ما ادري عن هذه فيها من أنا. لكن اكثر ما جاء في القران ريح ورياح فيها قراءات. فيها قراءات؟ ايوه يعني تجي مره ريح ومره رياح في نفس الموضع. وانت انما يستقيم استدلالك اذا كانت رياح. فان كانت ريح خرب الاستدلال. الظاهر هذه الشيخ الظاهر اللي ها اللي فيها قراءات هذه ايوه هذه ما فيها قراءه لا عشان رسمها لا يمكن. انا اسالك اغلب القران اللي ريح ورياح ياتي الوجهين. الله يحييك حبيب سام بارك محلك. وليذيقكم عطف على مبشرات كأنه قال ليبشركم وليذيقكم ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقدير ليذيقكم من رحمته أرسلها وكان حقا علينا انتصب حقا لأنه خبر كان واسمها نصر المؤمنين وقيل اسمها مضمر يعود على مصدر انتقمنا أي وكان الانتقام حقا فعلى هذا يوقف على حقا ويكون نصر المؤمنين مبتدأ وهذا ضعيف فتثير سحابا أي تحركها وتنشرها كسفا أي قطعا وقرئ بإسكان السين وهما بناءان للجمع وقيل معنى الإسكان أن السحابة قطعة واحدة الوادقة هو المطر من خلال الخلال الشقاق التي بين بعضه وبعض لأنه متخلل الأجزاء والضمير يعود على السحاب من قبله كرر للتأكيد وليفيد سرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار لمبلسين أي قانطين كقوله ينزل الغيث من بعد ما قنطوا فرأوه مصفرا الضمير للنبات الذي ينبته الله بالمطر والمعنى لئن أرسله الله ريحا فاصفر بها النبات ولكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله وقيل الضمير للريح وقيل الاستحاب والأول أحسن في المعنى فإنك لا تسمع الموتى الآية استعارة في عدم سمع الكفار للمواعظ والبراهين فشبه الكفار بالموتى في عدم إحساسهم واستدل بهذه أن الموتى لا يسمعون لأن من ضرب مثلا فهو أولى بالتشبيه يعني أنت لما تريد أن تضرب مثل بأحد فالمشبه به أولى بالصفة من المشبه يعني لما تقول فلان أسد في الشجاعة فأنت تريد أن تصفه بالشجاعة صح؟ هل الأسد أولى بالصفة أم المشبه الإنسان الأسد واضح؟ فالله تعالى ما يقول فإنك لا تسمع الموتى ويقصد به أن الكفار لا يسمعون المواعظ وينتفعون بها فالموتى حقيقة لا يسمعون لذلك فهم أولى في أنهم لا يسمعون واضح؟ فهذه الآية تدل على أن الموتى لا يسمعون وهذا هو الراجع أن الموتى لا يسمعون ما أنت بمسمع ما في القبور وما جاء في يعني خلاف ذلك فهو استثناءات لحال معين مثل حال خروج الناس من المقبرة يسمعوا قرع نعالهم خرجوا هذا استثناء لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر في القليب قال ما أنتم بيسمع ما أقول منهم قال قتادة راوي الحديث أسمعهم الله لنبيه تبكيتا لهم يعني كأنه خاص بهذه الحال المشكلة أن سماع الموتى الآن بني عليه مع أنه في قول مناسب يعني في قول يعني معتبر يعني بني عليه مشكلات كبيرة جدا في التصوف فبدأوا مثلا يستغيثون بالموتى وبدأوا على أساس أنها تسمع يعني نعم أو قراءة كل شيء ويا فلان يا تلقين الحجة فتح باب يعني إذا جاءك ملك الموت فقلنا أحدثي يا شيخ سبحان الله أيوة القليب يعني سمعه كامل سنبي شلون أفضل القليب أيوة سمعه كامل نبي أي صحيح أسمعهم الله من النبي لكن خاص من النبي عليه سمعهم النبي سمع إيش هذا اللي سمع سمعهم يردون يعني لا لكن هم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بكتهم يعني لما كان يوبخهم خلاص نزيد والشام هم الشام هي بدعة شامية صحيح مشهورة جدا ها يعني ظاهر أصدق أي يعني كثير لكن في الشام هذه مشهورة سبحان الله والعجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قيم أيضا لم ينكرها شامي يمكن يعني نشأوا عليها فما ما هو يعني مشهور عندهم إيه مشهور ما هي مستنكرة عندهم يعني. وأحيانًا الإنسان ترى ينشأ على شيء ومع كثرة الاستخدام لا ينتبه للخطأ الذي فيه. لا أنها كان فعل بعض التابعين لا لا وبعضهم أصلها جاب من هذه أن الميت يسمع قال يسمع القرآن يعرف وبالتالي أبدا هذا بالضبط هذا الأصل يعني الأصل الإنسان في قبره إنما يتكلم عمله يعني فهو لا يفيده أن يلقن أو لا يلقن. طيب شيخ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى استأنستكم وراجع رسول ربي ما في تلقين صحيح ما في يكون جنبه يعني جنبه هو طبعا الجلوس حول قبر ميت بعد أن يدفن والدعاء له هذا لا شك أنه يفيده فهو الفائدة بالدعاء حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لصاحبكم فإنه لا يسأل وسأل له التثبيت إذن هذا وجه الإناث بالتثبيت له والدعاء له وجمع شوفنا حديث في أحد قتل من أنتم أسمعهم أيوة ما قلت لك هذا خاص نفس قتادة هو قتادة راوي عن أنس هذا الحديث في الصحيحين في آخر الحديث حتى عمر استنكر قال يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا أصبحوا جيف إيش تكلمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمر سؤاله إنما قال له أن هذه لها خصوصية قال ما أنتم بأسمع ما أقول منهم فقال قتادة معلقا قال أحياهم الله لنبيه ليسمعهم تبكيتا لهم وتوبيخا فقط يعني في هذا خلقكم من ضعف عفوا ودروح له يعني صحيح بس في القبر الروح هي أصلا التي يعني عليها العذاب ابتداء يعني